إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. وهذا كما سبق في بيان الوجوه التي تكون البدعة فيها شرا من الكبيرة، هو أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة ويصر على بدعته، وهذا هو الغالب بل الأغلب، بخلاف صاحب المعصية فإنه يعرف أنه مخطئ وأنه مخالف، فسرعان ما يتوب لأنه يخاف من الله ويخشى من العقوبة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فلا يتاب منها. ثم فسر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: إن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. ففسر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول سفيان رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فسره رحمه الله تعالى بهذا الذي مر. وليس المقصود من هذا التبويب الذي هو حديث في أصله أن صاحب البدعة لو تاب إلى الله لا يتوب الله عليه، بل إن الله يتوب على المشرك، ومن هو أعظم إثما من صاحب البدعة التي لا يكفر بها. ولكن المراد احتجاز التوبة عن ذلك الذي قد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، لأن الله تعالى لا يوفقه إلى التوبة، وذلك لأسباب منها ما ظهر من مقتضى النصوص: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. فبين هذا الحديث أنهم لا يرجعون عن بدعتهم إلى السنة ثم لا يعودون، أي لا يوفقون إلى توبة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما ظهر من مقتضى الواقع، فالذي ظهر من مقتضى النصوص أنهم لا يعودون، لا يتوبون، لا يوفقون إلى التوبة. وكذلك ما ظهر من مقتضى الواقع فإنه يندر أن تجد صاحب بدعة يتوب، وخاصة دعاة البدع ورؤوسهم. وأما الأتباع والهمج الرعاع فهؤلاء ليس لهم حكم، لأنهم لم تؤصل في نفوسهم البدعة، وتكون فطرهم قابلة للحق، متى استمعوا للحق رجعوا إليه. ولذا لم يسمع في تاريخ أهل البدع والأهواء عن رجوع رؤوس البدع إلى الحق إلا عددا لا يتجاوز العشرات، هذا إذا بالغنا في التمحيص، كالأشعري والجويني والرازي وأبي حامد الغزالي، فهؤلاء من كبار أئمة أهل الكلام ومن المؤصلين للبدعة، ولهم من العلم والفقه ما كان سببا لتوبتهم. ولعل الله تعالى علم صلاح نياتهم وتعظيمهم للعلم الشرعي فوفقهم إلى التوبة. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمكانية ذلك بقوله: ولكن التوبة منه، يعني المبتدع، ممكنة وواقعة، بأن يهديه الله عز وجل ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى الله سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين، وكما هدى طوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه. فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، كما قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أفاد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التحفة العراقية وفي غيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الترجمة التي مرت، قال: هذا مروي من حديث أنس، يريد ما بوب به: إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. رواه أنس رضي الله عنه. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح، ولفظه في السلسلة: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان، والبيهقي في الشعب، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني وغيره. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، يريد الحسن البصري، والرواية التي ذكرها أو أشار إليها عن الحسن رحمه الله تعالى ذكرها ابن وضاح رحمه الله في كتاب البدع والنهي عنها بلفظ: أبى الله لصاحب بدعة توبة، أبى الله لصاحب بدعة توبة. قال المصنف رحمه الله: وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فترك، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيا؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين أو من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه. هذا الذي ذكره ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها بإسناد صحيح. وهذه القصة التي أوردها ابن وضاح في كتابه تدل على أن المبتدع لا يتوب، وأنه لا يترك البدعة إلى سنة، بل إلى بدعة أخرى. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله: انظر إلى ماذا يتحول، يعني الرجل الذي كان يرى رأيا فتركه، فقال: انظر إلى ماذا يتحول. وهذا من فقه ابن سيرين رحمه الله تعالى، إذ لم ينتظر منه أنه تاب من البدعة، بل توقع أنه خرج من البدعة إلى بدعة أشد منها، واستشهد لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه. وهذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما ذكر هذا الحديث في الخوارج فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر به. وهذا يشهد به الواقع الذي نراه ونعايشه، فكثير ممن كان ملابسا لبدعة الخروج قبل أحداث 25 في مصر، هؤلاء أعلنوا أنهم قد رجعوا عن بدعتهم، لكنهم صاروا إلى بدعة أخرى، فخرجوا من بدعة إلى بدعة، وقل أن يعود المبتدع خاصة من كان داعيا إلى بدعته إلى الحق، وإنما ينتقل كما قال محمد بن سيرين رحمه الله، إنه يخرج من بدعة إلى بدعة، وآخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه. قال: وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك، فقال: لا يوفق للتوبة. يريد بذلك الإشارة إلى الحديث الذي مر، أن الله جل وعلا احتجز التوبة عن صاحب البدعة، وكما مر ليس معنى ذلك أنه إذا تاب لا يتوب الله عليه، ولكن لا يوفق للتوبة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن التوبة هي الرجوع عن البدعة، وهؤلاء لا يرجعون، لأنهم لا يعدون ما هم عليه من البدع بدعة، وإنما يعدون ذلك قربات يتقربون بها إلى الله جل وعلا، حتى إنك إن نصحت أحدهم أو راجعته وطلبت منه أن يخرج من بدعته يتعجب، وقال: يتاب من الطاعة، يتاب من القربة، هذه قربات نتقرب بها إلى الله، فتريد أن نتوب من الطاعة، إذن هو لا يوفق للتوب. وهذا الأثر أورده السفاريني في غذاء الألباب بلفظ، يريد لفظ الإمام أحمد عندما قال لا يوفق للتوبة، وقد سئل عن الحديث فقال: سئل الإمام أحمد عما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله احتجز أو احتجر، فهذا كله وارد بهذه الألفاظ، إن الله احتجز، إن الله احتجر، إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وحجر التوبة، سئل عن حجر التوبة أيش معناه؟ قال الإمام أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة، يعني لا ييسر للهدى والخير، وإنما ييسر للعسرى. في هذا الحديث تحذير شديد من البدعة والمحدثات في الدين، فالله تعالى لا يوفق أولئك المبتدعة للتوبة والإنابة إليه، فتأمل في خطورة هذا الأمر، ألا وهو الابتداع والإحداث في دين الله تعالى، فهل يعي ذلك أولئك الذين يسولون لأنفسهم الابتداع في دين الله ويدعون إلى بدعهم ويضللون عباد الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الخوارج فقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وهذا ما ذكره ابن سيرين رحمه الله تعالى، وقال: إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: يمرقون، قال ابن بطال: المروق الخروج عند أهل اللغة، يقال مرق السهم من الغرض، وذلك إذا أصابه ثم نفذ منه يمرق منه مرقا ومروقا، ومرق منه، وأمرقه الرامي إذا فعل ذلك به، يعني أنفذه السهم، صوب إليه سهمه فأصابه فخرج منه. الرمية فعيلة من الرمي، والمراد الغزالة المرمية مثلا، أو المراد البقرة الوحشية، أو ما يصطاد. يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة، بحيث لا يعلق بالسهم شيء من المرمي، فإذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه، فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ، فإذا لم يره وقد علق فيه شيء من الدم ولا علق فيه سوى الدم من شعيرات مثلا مما رماه به ظن أنه لم يصب والغرض أنه أصاب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خرج رجل يقال له الكسعي وكان راميا مجيدا، فكان في العشي فجاء سرب من الضباء فوضع السهم في كبد القوس وصوب فأصاب ظبية من الضباء وخرج منها، فخرج السهم من المرمية ولقوته اصطدم بصخرة وراء المرمية فأخرج شررا فظن أنه لم يصب، ثم أخرج سهما آخر حتى نفدت سهامه، كل سهم ينفذ من المرمية وينقدح الشرر عند اصطدامه بالصخرة، وفي كل ذلك يظن أنه لم يصب. دخل الظلام فبقي غير أنه كان لائما قوسة فحنى على القوس فكسرها وكانت عزيزة عليه كالقوس العذراء سواء بسواء، فلما أصبح نظر فإذا ما رماه مقتولا لائطا بالأرض، وإذا السهام قد نفذت من المرمي فانقدح الشرر بعد خروج السهم من الرمية فحنى على أصبعه فعضه حتى أبانه. لذلك يقول الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما أنغدت مني مطلقة النوار. فالكسعي ندم على تكسير قوسه والتخلص منه مع أنه هو المخطئ، لأنه هو الذي لم يتأمل وهو الذي لم يبحث وهو الذي لم يحد النظر. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، أي المرمي. فهذا كله يدلنا على خطورة البدعة وعلى عظيم شؤمها، فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون متسننا عاضا على السنة بالنواجذ خشية أن تزل قدمه فيهلك. نسأل الله العافية.